يا شيخ مولانا أعوذ من الشيطان الرجيم. شهاد شهاد استباب المجد بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا سيدي. الله عليك. Thank you. عليك. فتح الله عليك. إن ربكم وَمِنْ هَا جَاءَ Oh, I love you so. What the fuck?